نحن دائما نسمع كلام العلماء سد الذرائع وما أشبه ذلك. إيش الذرائع؟ يعني تجبري على الناس أو كلمة الذرائع إيش؟ الذرائع يعني؟ لا ما هي؟ سد ذات نفسنا والله. لا كلمة الذرائع إذا قال الذرائع إيش؟ يعني هذه دائما تجي بالكامل. اي الذرائع الطرق المكره للشيء. فذرائع الشيء وسائله وطرقه. سد الذرائع، الذرائع نوعان. ذرائع الى امور مطلوبه فهذه لا تسد. بل هي تفتح وتطلق. وذرائع الى امور مذمومه. هذه حكمة وهذه تسد تسد. فهنا ذات الأنوار ذريعة إلى الشرك الأكبر إذا تدركوا بها ووضعوا عليها أسلحتهم وأرسلوا عليها هذه البركة في يوم من الأيام يستدرك بهم الشرك يعبدوها ويسألوها يسألوها مباشرة حوائجهم ما يتدركون بها. فلهذا سد النبي عليه الصلاة والسلام الذرائع سد الذرائع. وأشياء كثيرة من هذا النوع. فإن الذرائع يعني ما هو وسائل الأشياء. وسائل الأشياء يجب أن تسد كلما كان ذريعة بمعنى أنه يمكن أن يوصل إلى هذا الشيء المحرم فهو محرم، وما كان ذريعة إلى مطلوب فهو مطلوب. لو خرج الإنسان يبتغي ماء ليتوضأ به فيه يعني وجه المشابهة فيه إنهم سألوا ما لا يجوز وهؤلاء سألوا ما لا يجوز لأنهم هم متنفعة من كل يوم. نعم. خامسة عشرة النهي، النهي عن التكبر لأهل الجاهلية. السادسة عشرة ترى الشيء تسكن يا غاني عشرة بكل شيء. الخامسة عشرة، الخامسة عشرة النهي عن التشدد يا أهل الجاهلية. منين يوحى الآخر؟ إيه من قول قلتم كما قال بنو إسرائيل فأنكر عليهم وأن يتشبهوا به. وبهذا عرفنا أن الجاهلية لا تختص بمن كان قبل أذن الرسول صلى الله عليه وسلم. كل من جهل الحق وعمل أعمال الجاهلين فإنه من أهل الجاهلية، فإنه من أهل الجاهلية. نعم. واضح أن من جهل الجاهلية. نعم. إيه نعم نعم. فلم يستفيد هذا صحيح تجاهلي هنا. نعم. ثالثة عشرة ليه الغلط. نعم هذا مذكر، مذكر المؤنث تسكر، ما في مذكر فيه تسكر. نعم تقطعناهم قال المالك وقل لك التعنيف إحدى عشرة والسين فيها عن ثمين كثرة، يعني هذه عن ثمين تكثر السين فتقول إحدى عشرة. نعم نعم. ثالثة عشرة الغضب عند التعليم. الحديث ما فيه ذكر، لكن لعله يؤخذ من القراءة